بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة الزمر الآية 42، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يخبر الله جل جلاله عن نفسه الكريمة في هذه الآية الكريمة بأنه الفعال لما يريد، المتصرف في خلقه وفي هذا الوجود بما يشاء وكيف شاء ومتى شاء. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه الوفاة الكبرى بما يرسله من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان، والتي لم تمت في منامها، هذه الوفاة الصغرى عند المنام، كما قال تعالى في سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. في آية الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل، لقد ذكر الوفاتين الصغرى أولا ثم الكبرى ثانيا. في آية الزمر ذكر الكبرى أولا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، هذه الوفاة الصغرى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليقل: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن أمسكت نفسي، أي قبضتها قبضا نهائيا بالموت، فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كان بعض السلف يقول: يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا، فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف. ثم قال تعالى: فيمسك التي قضى عليها الموت، أي التي ماتت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي إلى بقية أجلها. يقول ابن عباس: يمسك أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طب نلاحظ حاجة هنا: الله يتوفى الأنفس حين موتها. لقد جاء في بعض الآيات أن الله هو الذي يتوفى الأنفس، وجاء في أخرى أن الذي يتوفاها ملك الموت، وفي آيات ثالثة أن الذي يتوفى الأرواح رسل ربك. فما هو الجامع بين هذه الآيات كلها؟ إن الجامع أن الذي يقبض أرواح الناس الله جل وعلا، لأنه الآمر القاهر فوق عباده، الملائكة تقبض أرواح العباد بإذنه وبأمره جل جلاله، فلما كان هو الآمر وهو المهيمن وهو الذي يقدر ما شاء ويسوق المقادير إلى المواقيت كيف شاء، الله يتوفى الأنفس حين موتها. من ناحية أخرى، لقد جاء أن الذي يتوفى الأنفس إنما هو ملك الموت، الله جل وعلا يعني قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لكن ملك الموت له أعوان من الملائكة تعينه في قبض أرواح العباد، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالملك الموكل بقبض الأرواح ملك واحد، إلا أن له أعوانا يعملون بأمره ويعينونه على المهمة التي أنيطت به. فالذي يقبض أرواح العباد ويتوفاها على الحقيقة إنما هو الله جل جلاله بأمر منه لملك الموت وأعوانه. فلملك الموت دور ولأعوانه دور، فالآمر هو الله والمنفذ لأمر الله ملك الموت وأعوانه من الملائكة. وفي حديث الإمام أحمد عن البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فدخل تسيل كما تسيل القطة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها. القرطبي رحمه الله يقول: التوفي تارة يضاف إلى ملك الموت كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، تارة يضاف إلى الملائكة لأنهم يتولون ذلك ويعينون ملك الموت على ذلك كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وتار إلى الله لأنه هو المتوفي على الحقيقة، هؤلاء منفذون لأمره ومربوبون له جل جلاله. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فملك الموت له أعوان يعينونه على إخراج الروح من الجسد حتى يوصلوها إلى الحلقوم، فإذا أوصلوها إلى الحلقوم قبضها ملك الموت. وفي إضافة الله تعالى الوفاء إلى نفسه وإلى رسله الملائكة وإلى ملك واحد لا معارضة، فأضافه الله جل وعلا إلى نفسه لأنه واقع بأمره، وأضافه إلى الملائكة لأنهم أعوان لملك الموت، وأضافه إلى ملك الموت لأنه هو الذي يتولى قبضها من البدن. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. طيب، وبهذه المناسبة ثمة خلاف بين أهل العلم حول النفس والروح، هل هما شيء واحد أم هما شيئان؟ الأظهر الذي تدل عليه النصوص أنهما شيء واحد، ومن هذه النصوص ما جاء في حديث أم سلمة أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص إذا مات شخص بصره فذلك حين يتبع بصره نفسه. هنا حين يتبع بصره نفسه، وفي الحديث السابق إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فمر عبر بالروح ومر عبر بالنفس، فدل على أنهما شيء واحد. أيضا في حديث مسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها. فهنا حديث عن الروح، والحديث السابق حديث عن النفس، هما شيء واحد. وفي حديث بلال: أخذ بنفسي يا رسول الله، الذي أخذ بنفسك، الذي أنامك أنامني، والذي أصابك من النوم وتجاوز وقت الصلاة أصابني مثله يا رسول الله. طيب، يعني بعد هذا نقول: فيمسك التي قضى عليها الموت، فيها قراءات قضى عليها الموت أو قضي عليها الموت، هما قراءتان صحيحتان. ولعل يعني قراءة قضى عليها الموت أبين وأشبه بنسق الكلام: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. الحديث إنما هو حديث عن الله جل جلاله، فهو الذي يفعل ذلك كله أو يفعل ذلك كله بأمره جل جلاله. إن في ذلك لآيات، أي في قبض الله نفس الميت والنائم، وإرساله نفس النائم، وحبسه نفس الميت، آيات لقوم يتفكرون. بقي أن نقف وقفة. النوم آية من آيات الله عز وجل، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. قال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا. معنى سباتا يعني أي قطعا للتعب والنصب، ممتدا في السكن والراحة، فهو سكن يسكن فيه الجسد من لأواء التعب والنصب والجهد، سكن يسكن فيه الدماغ ليستعيد حيويته، سكن يسكن فيه القلب بلا ضجر ولا هم ولا غم ولا قلق. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. المتأمل لهذه الآيات الكريمات يجد أنها جاءت في سياق الإنعام والامتنان، الأمر الذي يجعل المؤمن يقف وقفة إجلال لله جل جلاله وتعظيم، وربما يسأل ويبحث في عظيم منة الله تعالى بهذا النوم. إننا نقضي ثلث أعمارنا تقريبا في النوم، إن كان متوسط نوم 8 ساعات فثلث عمرك أنت نائم، من عاش 60 سنة يقضي منها 20 سنة وهو نائم. فهل تأملنا عظيم المنة والنعمة في هذا الأمر؟ إنها نعمة جديرة بالتأمل والتدبر. وإذا كان الإنسان يقضي ثلث عمره في النوم، والنوم هو الموتة الصغرى الذي لا يستطيع الإنسان معه أن يقوم بأي عمل، والمؤمن حريص على أن يجعل من عمره ومن أوقاته وساعاته حياته مزرعة للآخرة، فهو لا ينفك عن هذه الموتة التي تمنعه من العمل. وقد جاء الهدي النبوي ليجعل من هذا النوم عملا يتقرب به إلى الله جل جلاله، لكن لا ينال القربة إلا من هدي. فجاء الهدي النبوي الذي يبين لنا آداب قبل النوم نستصحبها، آداب بعد الاستيقاظ من النوم لعلنا نحيل إليها في حلقة قادمة إن شاء الله. ما هي آداب قبل النوم حتى يتحول نومك إلى عبادة؟ قال أولها إطفاء السرج، خاصة التي تعتمد في إضاءتها على النار، وإغلاق الأبواب، وحفظ الأطعمة في أماكن الحفظ. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، وأحسمه. قال: ولو بعود تعرضه عليه. رواه البخاري. وفي الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنوية حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد، لا سيما الشياطين، فإنها لا تفتح بابا مغلقا. اليوم لم يعد الناس يستخدمون النار للإضاءة، لكنهم يستخدمونها لأمور معيشتهم، الطبخ وغيره. إذن فيدخل في هذا الباب، وانتبهوا، غلق اسطوانات الغاز قبل النوم خشية تسرب الغاز، إطفاء جمر المجمرة المبخرة التي تستخدم عادة للبخور، التأكد من إغلاق أجهزة كي الملابس، وكل ما من شأنه الإحراق إن لم ينتبه إليه أيضا، غلق الأبواب والنوافذ، حفظ الأطعمة، فإنك ترى إن تركت طعاما مكشوفا يكون عرضة لتجمع الدواب والحشرات التي قد تضر حمان الله وإياكم. أيضا قال: ألا تنام على سقف ليس له حائط. في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار سور أو حائط فقد برئت منه الذمة. وعند أحمد: من بات فوق بيت ليس له أجار، يعني حجار يرد رجله أو يدفع قدميه، فوقع فمات فبرئت منه الذمة. وقيل في معنى هذا: إن لكل من الناس عهدا من الله تعالى بالحفظ، فإذا ألقى بيده إلى التهلكة انقطع عنه هذا العهد. النائم لا يشعر بحركة جسمه في العادة ولا بتقلبه في نومه، وهو مظنة للسقوط من هذا السقف، فيكون قد تسبب في إيذاء نفسه. أيضا مسألة مهمة: ألا ينام بمفرده ما استطاع. ففي حديث ابن عمر خرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو أن يسافر وحده. لما يحصل في هذا الانفراد من الوحشة وكثرة الأوهام وعبث الشياطين بالعبد حين يكون وحيدا. أيضا من الأداب المهمة: ألا يلتحف اثنان في لحاف واحد إلا أن تكون التي معه زوجته، وهذا سدا للذريعة إلى الفتنة والافتدان، بخلاف الزوجة يجوز أن تلتحف معها في لحاف واحد حتى ولو كانت حائضا. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله يضجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. أيضا التفريق في المضاجع بين الأولاد والبنات في نومهم، لحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، أي فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا 10، حذرا من غوائل الشهوة وإن كنا أخوات. أيضا مما يذكر في هذا المقام: ألا تؤخر نومك طويلا بعد صلاة العشاء، فإن هذا أعون لك على قيام الليل أو على القيام إلى صلاة الفجر. ففي حديث أبو برزة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. يستثنى من هذا الحاجات والضرورات كمن يبقى لمذاكرة علم أو محادثة ضيف أو مؤانسة أهل ونحوه. أن يجتهد أن لا ينام على وضوء، حديث البراء بن عازب: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ومعلوم أن النوم أخو الموت، فحين يختم العبد يومه بنوم على طهارة يكون هذا أهنأ لقلبه ونفسه. ففي الوضوء تكفير للخطايا وطهوة للنفس وإخماد لنار الشهوة. أن يوتر قبل أن ينام، أو في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث ذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر. لما لهذه العبادة من أثر تربوي على السلوك، حتى قال الإمام أحمد: لا يحافظ على ترك الوتر إلا امرؤ سوء فاسق. لكن السؤال: أيما أفضل، تأخير الوتر أم تقديمه؟ الأفضلية هنا نسبية. من كان يأنس من نفسه أنه إذا نام سيفوته الوتر، كان تقديم الوتر بالنسبة له أفضل. ومن كان يعرف من نفسه القدرة على قيام ثلث الليل أو أن يقوم قبل الفجر بوقت كاف ليصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم يوتر، تأخير الوتر بالنسبة له يكون أفضل. أن يبدأ نومه على شقه الأيمن وأن يتوسد يمينه، حديث البراء: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك، تجعل يمينك كالوسادة التي تنام عليها. أن تحذر من أن تضطجع على بطنك أثناء نومك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ضجعة أهل النار وأنها ضجعة يبغضها الله عز وجل. ففي حديث الترمذي الذي رواه أبو هريرة: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضجعا على بطنه فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله ورسوله. وحديث أبو أمامة: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه فضربه برجله وقال: قم وقعد فإنها نومة جهنمية. ومعروف أن لهذه النومة مضار كثيرة يمكن أن يرجع إليها في مظانها من كتب أهل العلم وأهل الخبرة كذلك. أيضا النوم على الظهر مما هو منهي عنه كذلك وله مضار يرجع إليها أي يرجع فيها إلى مواضعها من كتب أهل الخبرة والتخصص في ذلك. أن يذكر أذكار النوم قبل أن ينام، حديث البراء بن عازب: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. نعم. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري. أيضا جميل أن تقول عندما تأوي إلى النوم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أخرجه مسلم. وتذكر وأنت تقول هذا الحديث الهوملس الذين ينامون في العراء تحت الكباري ونحوها، حتى تدرك حجم النعمة التي تتقلب فيها من فضل ربك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أن تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. عندما طلبت فاطمة من النبي خادما، يعني قال لها: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبحا 33، واحمد الله 33، وكبر 34، فهو خير لكما من خادم. أن تقرأ آية الكرسي والمعوذتين 3، ألا تنام على جنامة ما أمكنك، بل إن لم تستطع أن تغتسل على الأقل أن تتوضأ أيها الحبيب. هذا بعض ما تيسر جمعه في هذه العجالة في التعليق على هذه الآية الكريمة. وأختم بأبيات جميلة للأستاذ العقاد رحمه الله، يخاطب النوم فيقول: أيا ملكا عرشه في العيون يظلل دنيا الكرى بالجناح، ضممت عليك جفونا تراك أبر بها من وجوه الملاح، تلم بأهدابها في الظلام فتنسى جبين الزمان الوقاح، وتني إليك بعيد وتني إلينا بعيد الرجاء إذا الدهر ما طلنا بالسماح، أراك خلقت لنا هدنة تعاوننا في مجال الكفاح. إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. أكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآية، وحتى نلتقي بكم في حلقة قادمة أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.